وهذا سؤال يقول: هل يجوز الصلاة أمام المدفأة النفطية التي تتوهج نارها؟ لقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وجاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك حماية وصيانة لجناب التوحيد. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر والعصر، لأن عبدة الشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، والمجوس يعبدون النار ويعظمونها، فقواعد الشرع تقتضي المنع من الصلاة إلى النار احترازا من التشبه بالكفار. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويكره أن يصلي إلى النار. قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه، وكره ابن سيرين ذلك، وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله، فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها. وعليه فعلى المسلم أن يبتعد عن المدفأة التي تشتعل نارا، فلا يصلي إليها حتى لا يتشبه بعبدة النار، والله تعالى أعلم.